الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن مع الأسف لا يراه إلا المرضى. تاج مستني من تفعاتي يا شباب اهو، صوم بقى اثنين وخميس، معاك فلوس اعمل عمره، قاد روح ادعو الى الله. الدنيا كلها حوالينا شغاله لباطلها، واكثر امه نايمه مع الاسف امه الاسلام. فالواحد قاعد الفجر على القهوه بيتابع الكوره، بقى بتعمل ايه انت؟ انت فريقك في الفرق دي؟ يقول لا، فريقي بيلعب على الكاس الخشبيه. سنة 90 مفيش. طيب انت قاعد ليه؟ تشجع الكرة العربية يطلعوا من الدور الاول. قاعد ليه؟ بشجع الافريقي برضو هيطلعوا. قاعد ليه؟ بشجع البرازيل والارجنتين لو طلعوا. قاعد برضو هو مصمم. قاعد ليه؟ يقولك بشجع اللعبة الحلوة. هو قاعد فاضي. عارف برضو في الغرب لو دولة حصلت على كاس العالم تفرح شوية اسبوع اسبوعين وشكرا. احنا لو وصلنا واتغلبنا كل المتصر هنقعد نقول امجاد يا عرب امجاد 50 سنة قدام. فقر فراغ نوم كسل. ده في اليابان حاولت حكومة اليابان انها تعمل يومين اجازة، خرج الناس في تظاهرة. لا طب الانفاق كتر وكده سعره هيقل، نعمل يومين اجازة. عملوا تظاهرات العمال، هنا حكومة قالت يومين اجازة. الناس يقولك هل من مزيد؟ طب ما خليهم اربعة عاد الله زي ما ترسى دقيلها هتقرفونا ليه بقى؟ قال زي ما ترسى دقيلها، يعني القائد بتاعه اللي بيقوده الدابة، زي ما ترسى هي مين الدابة؟ الحمارة. واحد ماشي ورا الحمار بتاعه هتربطه فين؟ زي ما ترسى دقيلها. البقرة بتاعتك بتاخدك اللي زي ما ترسى دقيلها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا، هل تنتظرون الا فقرا منسية او غنى مطغية او مرضا مفسدة؟ مرض بقى، نفسك تصوم رمضان مش قادر، نفسك تعمل عمرة مش قادر، عايز احج مش مفيش صحة، عايز اتحرك للدعوة الى الله مش قادر. طب ما تبادر. هل تنتظرون الا فقرا منسية او غنى مطغية او مرضا مفسدة؟ الانسان طول ما هو سليم في بشوش، مبتسم منشرح الصدر فرحان يضحك اخوانه، يمرض لا عابس الضحك ومش طعم مختلف بالغ. ولو اتحركت لخدمة الدين وانت بصحة ربنا بكرمه هيحفظ صحتك عليك، والنبي قال احفظ الله يحفظك. هل تنتظرون الا فقرا منسية او غنى مطغية او مرضا مفسدة او هرما مفندة؟ تتقدم بك السن حتى ترد الى ارذل العمر، او موتا مجهزة وموت الفجأة من امارات الساعة الصغرى وموت نقمة، لان من يعني من الخير بالعكس ان يتنبه الى انه سيموت قبيل ان يموت. ولذلك بعض اهل العلم قال المرض من قبل الموت نعمة بالنسبة للمؤمن، تمحى الخطايا ترفع الدرجات يلحق يوصي يا اخي. او مرضا مفندة او هرما يعني كبر في السن، او مرضا مفسدة او هرما مفندة او موتا مجهدة. هو الموت له عمر معين، قد تموت وانت شاب وقد تموت وانت شيخ، قد تموت وانت مريض وقد تموت وانت سليم، قد تموت وانت صغير وقد تموت وانت كبير، قد تموت قاعدا وقد تموت ماشيا، وقد تموت راكبا وقد تموت نائما. لكل اجل كتاب، اجال محسومة فبادر. ولا انت بقى من اللي هيعود يولولوا في القبر بعد تضيعهم للعمر في الهيافات ويقولون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا خلاص. او موتا مجهدا، او الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال من فتن الكبرى، عورات الساعة الكبرى،

طب لما تبت كان في اشياء عندي خاصه بناس وانا نسيتها، اعمل ايه؟ تتوب الى الله عز وجل، تجتهد في الطاعه، كن لله بعد التوبه وجها بلا قصر. يعني ايه؟ يعني زي ما كنت مدبر عن الله في المعاصي اقبل على طاعته بعد الايه؟ التوبه. دروس علم بقى، قيام ليل، صيام اثنين وخميس، معاك فلوس اعمل عمره، ربنا كرمك حج، في مكفرات للذنوب كثير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، في مكفرات للذنوب بالعشرات. طب واحد سرق من واحد فلوس وتاب الى الله يعمل ايه؟ رجع عنه. طب يفضح نفسه؟ لا. امال يعمل ايه؟ زي ما انت كنت عفريت في الشيطنه خليك ذكي في الخير. زي ما الاخ سرق الفلوس من غير ما الراجل يحس يرجعها له برضه من غير ما يحس. ده سؤال ده ولا ايه؟ ده ورقه فاضيه دي جايه من عالم الجن دي ولا ايه؟ نعم. ايه؟ يقول لي ارى رؤية، شفت ان قمر ناقص وقمر كامل كان الناس طلعت القمر واحنا بنحلم بالقمر. انا بفهمش تفسير الاحلام، وتفسير الاحلام علم ما يحطش مناخيره فيه كل من هد ودب. قيل لمالك ابن انس، اكل احد يؤول الرؤى؟ قال ابي النبوة يلعب. ده بقت موضة النهاردة، موضة. واكثر ناس بتحلم باعتقادي الشعب المصري، ان الواقع مكدود، فالناس بتحلم. لا احنا مش فاضيين للاحلام، مش فاضيين. اسألوا غيري. هل يجوز التقيد بمذهب معين من المذاهب الفقهيه؟ ممكن تتعلم مذهب تعلمه، لكن اذا علمت ان الصواب في خلافه في بعض المسائل تعمل ايه؟ تدور مع الحق حيثما كان وحيثما دار. ان بعض الناس زمان وصل بهم التعصب لبعض المذاهب ان هم يقول لك نؤول الايه لو اختلفت مع راي الشيخ لتتفق معه. دي مأساة. من سنين طويلة كان في الأزهر أربع محاريب، الشافعية صلوا لوحدهم والحنابلة لوحدهم وكذا وكذا لوحدهم. لا، ما عندناش تعصب أعمى. أتعلم على مذهب ماشي، أدرس المذهب الشافعي كله صح وأعلمه جميل، لكن في بعض المسائل لو وجدت أنه خلاف الصواب أنا مع مين؟ أنا مع الصواب، أنا مع الصواب، ونتأدب بأدب الخلاف، نتأدب بأدب الخلاف. طب هم الأئمة اختلفوا ليه؟ لأسباب كتيرة بقى. حديث وصل لهذا ولم يصل للآخر، حديث صح عند هذا ولم يصح عند الآخر، لاختلاف الأفهام نفسها، لثراء اللغة العربية. هم لما اختلفوا أو لا مسهم النساء، اللغة العربية معطاة، فده من أسباب الخلاف برضه. يعني لما أقول لك جئتكم على ظهر وعندي ألم في الظهر، وأنا لي ظاهر، ظاهر وظاهر وظاهر، المعنى واحد؟ في التفسير اختلف؟ لا. اللغة العربية سرية أوي أوي، جئتكم على ظاهر يعني راكب عربية، وعندي ألم في الظهر ظهري يوجعني، ولي ظاهر يعني لي سند، مش كده؟ أنت عيني، واسقني من عيني، وكن على أعدائي عيني. عيني عيني يا عيني، حاجة يعني زي بعضها. أنت عيني، ننوس عيني، بحبك أوي، واسكني من عيني، هات شوية مية من العين بتاعتي، وأنت على أعدائي عيني، يعني جاسوس. المعنى اختلف. فلأن اللغة العربية تجد أحيانا هناك ألفاظ فيها تحمل المعنى وعكسه، نفهم المراد من سياق الكلام. يعني كلمة الظن معناها إيه؟ الشك واليقين. الشك واليقين، امتى تيجي بمعنى الظن وامتى تيجي بمعنى اليقين؟ شوف الكلام ماشي ازاي. الراجل اللي خد كتابه بيمينه وربنا سطره في الاخره وقال الملائكه البسوه ودخلوه الجنه، يقول ايه؟ اني ظننت اني ملاق حسابي. الظن هنا يقين ولا شك؟ يقين.

يعني مش عايز اقول قرضانة، حزام، حزام خفيف، وعجيب اي شميري حزام خفيف وتروح لسع تنزل ينسع وما يقطعش بالله ولا يورم ولا يزرع بس يعلم. ها اسال الله عز وجل ان يهديها ويهدي كل بنات المسلمين. آمين. طبعا الكلام ده في الجاله امتى؟ بعد سنه من النهارده، يعني السنه الجايه ان شاء الله تقابلني هنا تقول البنت بقت ما شاء الله جايه معانا فوق، مش على طول تروح دب صخر والشيخ قال الوعظ والنص سنه معاك. أرجو النصيحة للأخوات اللاتي يرتدين النقاب دون القفازين ويفعلن في أعينهن المكشوفة ما لا يحمد، وارتفاع الأصوات في المسجد ليلفتن أنظار الناس. طبعا لبس النقاب يبقى ترجح عندها الأخذ بالرأي الذي يقول إن جسد المرأة كله عورة، وعليه يبقى الكفين عورة برضه برأي الإمام أحمد بن حنبل ومئات من العلماء. وبه أقول بس أنا متأدب بأدب الخلاف، أعرف أن أخويا لما يختلف معايا لأدلة شرعية سبق من اختلف فيها من الأئمة نحترم بعض. على أي حال أنت لبست النقاب يعني الكف عندك عورة، ما تستري. أنا كنت عامل محاضرة اسمها الحجاب المتبرج، قلت في اخوات يلبسن حجاب يحتاج الى حجاب، حجاب ليه اوساط معروفه، يكون سابغ طويل، يكون فضفاض واسع، مش تلاقي واحده لابسه خمار صغير كده على عبايه جنس تصف في الجسم، ده مش حجاب يا بنتي، ده مش حجاب. يكون واسع فضفاض يعني واسع، يكون سابغ طويل، يكون سميك فخيم لا يشف، مش خفيف كشف اللي تحتيه، ما يكونش مبخر، حرام عليك تيجي حتى الجامع حط ريحة، ده في البيت لجوزك بس مش كده. ما يكونش فيه تشبه بثياب الرجال، لابسه بتاع كده وتحتيه بنطلون وده حجاب، طب البنطلون عامة فيه البلوى انه من ثياب الرجال، تشبه بالرجال. ما يكونش فيه تشبه بثياب الكافرات، ما يكونش ثياب شهرة لعبة في حجابها وبتاع وعلى دبوس هنا وطوفة هنا وبتاع حمرة هنا وبتاع اسمها بنزانة زرقة هنا على بتاع بني فوق ملفتة للنظر ماشي بعلط، او تلبس ثياب غالية قوي قوي او ثياب مرقعة وبتاع عشان برضو تلفت النظر، ده ثياب شهرة برضو ما ينفعش. فانا بقول لك طالما لبست الحجاب التزمي بيه عشان يرضي الله، يبقى على الطريقة التي ترضي الله مش على الطريقة التي ترضي الأهواء. في حجاب النهاردة موضة، حجاب يحتاج إلى حجاب، والله لسه حجاب والعباية مطرزة إشي لون ذهبي في فضي في مش عارف وردة حمراء ومشي تبرق. ينفع المرأة تلبس حجاب أزرق بني أخضر، ما بيقولش أسود بس، وإن كان الأسود أفضل، لكن في نصوص تثبت في صحابيات لابسنا غير السواد فيه، لكن خليكي في الغوامق، يبقى الحجاب كل لون واحد من فوق لتحت، انما جيبة حمراء مثلا على مش عارف بلوزة زرقاء على مش عارف خمار ايه على تحت، ما انت بتلفت النظر كده، او لابسة حجاب وتحت كعبه عالي، لما كعب عالي تمشي زي البطة العرجاء تلفت النظر برضه. إن كان ربنا نزل القرآن في صوت الزينة وأنت ماشية بالكعب عليه تك تك تك تك، مش ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ ما القرآن واضح، إحنا ما فيش فيه تشدد ولا حاجة، هو ده الدين، الدين هكذا لا ينسني ليوافق أمزجة أحد ولا أهواء أحد، هو كده اللي عايزه يا محبتين. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس خد بالك إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. لبس نقاب صح ورفع الخمار فوق حواجبها ومنزله النقاب لحد نص مناخيرها ومتكحله بقى وعامله مش عارف ايه، عامله فرح في عينيها، ده انت لو قلعت النقاب احسن، ما انت ملفته للنظر كده، لو واحدة كشفة وشها وعادية مش ملفتة زيك، فاتق الله في نفسك. كل اخ فينا، اعني الاخ مش يعني الدقن، كلكم يعني بدقن او من غير دقن، انما المؤمنون اخوة، كل مسلم فينا، كل مسلم فينا، كل واحد فينا يعتبر نفسه جندي على ثغر من ثغور الاسلام، فليحذر من ان يطعن في الدين من خلاله. في ناس فينا اخلاقها سيئة، في ناس فينا نماذج وحشة جدا بتنفر الناس عن دين ربنا. لا، يجب ان يحتسب هكذا كل واحد واحد فينا انه جندي على ثغر من ثغور الدين، فليحذر حتى لا يطعن في الدين من خلاله. لو ارشاد الحق الى رجل غلبته نفسه والشيطان والهوى بفتنة النساء والمشي معاهم في الحرام وشرب المخدرات وترك الصلاة وكثير من المعاصي تريد النصر مع بعض قصص التائبين، ده انت عايز لك بقى 3 ساعات. والله انا فين صاحب السؤال؟ ما بقولش صاحب القصه، صاحب السؤال فين؟ قول يا اخي ما هديك هديه، مش شايف؟ انا شايف ايه بس؟ مش هو انت؟ تعال فين صاحب السؤال؟ هو صاحب السؤال. طيب انا ليا محاضره، مش هقول لك، انا هقول لك دعايه واعلان، فيها محاضره انا هوزعها واعطيها عليكم هديه اسمها نداء الى غافل، نداء الى غافل، فاسمعها ان شاء الله تعالى. لكن انا بنصحه الدرس النهارده في نصح له، اخره في نصح له، ان يبادر قبل ان يموت، يبادر قبل ان يموت، وليعلم ان رب ان الله كريم جدا سبحانه وتعالى. قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات به حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال النبي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انت مفتون ليه؟ مفتون بفتنه النساء. طيب ما انت لو ادخرت نظرك عن الحرام ربنا هيكرمك بالطيب من الحلال في الدنيا والاخره، في الدنيا شخصك وفي الاخره الحوراء العيناء، امراه لا تحيض لا تبصق لا تدفل لا تتمخط لا تموت لا يصيبها العجز لا تمرض، سبحان الله العظيم، لا يكلف الله نفسا الا لو اقدر. والله كنت جبت لكم على قد العدد، لكن كده انا بقى هدين. لا يكلف الله نفسا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اقول لكم هذا، استغفر الله لي ولكم. انا طيب من كذلك الذكر يا اخوه مجله التوحيد على الامال الكثره، هذه مجله متابعه ينبغي ان يحرص عليها المسلم. ادعو الله تعالى ان يوفقنا جميعا كما يحب ويرضى.